وإذا كان يشق عليه فالأفضل له أن يفطر. أما إذا كانت المشقة شديدة ففي هذه الحال يجب عليه أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالإفطار وقد صام بعض الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: وفي الصحيحين عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معه. وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران. وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر. ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم، وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء: لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم، لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه، وحرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطرا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره. وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به. قلت: وهذا هو الصواب والله أعلم، وهو الذي رجحه ابن عثيمين في بعض كتبه الأخرى، أن من رجع مفطرا وهو كان في سفر ورجع مفطرا لا يلزمه الإمساك بقية اليوم، لأنه لا يستفيد من هذا شيئا. وهكذا يقال في المرأة الحائض: إذا طهرت وكانت مفطرة في أول النهار، فإذا طهرت في وسط النهار اغتسلت لتصلي بقية الصلوات ولا يلزمها الإمساك، ويلزمها أن تنوي الصيام لليوم الجديد. قال عليه رحمة الله: القسم السابع: المريض الذي يرجى برء مرضه وله ثلاث حالات: إحداها أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. قلت: قد قيل للإمام أحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل له: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ ففهم السلف أن الإفطار للمريض إنما حيث وجدت المشقة غير المعتادة التي تنتاب المريض بصومه، عندها يجوز له الفطر. وأما المرض البسيط كالزكام ونحو هذه الأمور قد ذكرها العلماء وقالوا: هذه لا يجوز لصاحبها أن يفطر في نهار رمضان. الثانية: قال: الحالة الثانية من حالات المريض الذي يرجى برؤه أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويكره له الصوم مع المشقة، لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وصححه العلامة الألباني. الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري. ومن حقها ألا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه وتعالى. وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر، وإذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار، أي لعذر. والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا، والراجح قلت والله أعلم كما استفدنا من كلام العلماء أنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه، وقد استحل الفطرة في أول يوم بعذر صحيح شرعي. القسم الثامن: الحائض، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها، ولزمها قضاؤه إلا أن يكون صومها تطوعا، فقضاؤه تطوع لا واجب. وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام. قلت: ويجب أن تنوي الصوم قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل من الحيض، ما دامت رأت الطهر من قطاع دم الحيض عنها وجب أن تنوي صوم اليوم الذي بعده ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. قال الشيخ علي رحمة الله: ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه. قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. القسم التاسع: المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملة وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم، فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. أخرجه الخمسة، وهذا لفظ ابن ماجه. ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف، كالمريض إذا برئ. قلت: وذهب بعض علماء السلف ومنهم ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم إلى أنهما يفطران ويطعمان ولا يقضيان. ومن من يقول بهذا الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، أن الحامل والمرضع تخافت على نفسها أو على ولدها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، ولكن قول أكثر أهل العلم على أنها تفطر وتقضي بعد ذلك، والله أعلم. القسم العاشر: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، لأن إنقاذه المعصوم من الهلكة واجب ولا يتم الواجب إلا به، فهو واجب ويلزمه قضاء ما أفطره. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا، كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. وأما إذا كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره، لئلا يجر التهمة إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. قال الشيخ علي رحمة الله: إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك، واسلك بنا سبيل أهل مرضاتك. اللهم أنقذنا من دركاتنا، وأيقظنا من غفلاتنا، وألهمنا رشدنا، وأحسن بكرمك قصدنا. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، وألحقنا بعبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا ختم الشيخ عليه رحمة الله